وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صحيح أنه لا يقضيها على صفته وأنه يشفعه. نعم يعني هذا حديث ثابت في مسلم. نعم لا يسمى قضاء، لكن أصل الوتر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. صلاة الليل انتهت الآن، فلا فائدة من الوتر، لكن ما كان الإنسان يتعبد به لربه يحب أن لا يفوته. لو ترك ما أدري يعني أصل لا هذا ما تركه عمدا، تركه نسيان، ترك قضاء وهو أهون من فعله. ولكن مع هذا يقول ما ينبغي الإنسان إذا كان يوتر عادته بثلاث يصلي أربع، وليتذكر الإنسان عندما تقول له نفسه لا تفعلها الطاعة، ليتذكر أنه بيحتاج له ولا لا، يحتاج له حاجة عظيمة. نعم كنت تعلمون سيقولون لله. نعم هذه فيها قراءتان، هذه القراءة لن تقول وهي في المصحف، وقراءة ثانية السبعية سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون الله، أما لوله قل لمن الأرض سيقولون لله، يعني لوله سيقولون لله باتفاق القراءتين، لأن السؤال لمن الأرض ومن فيها، الثاني قل من رب السماوات فيها قراءتان في الجواب، قل لله نعم فسيقولون لله، وقراءة ثانية السبعية فسيقولون الله، والثالثة أيضا قل من بيده ملكوت كل شيء، الجواب سيقولون لله أو سيقولون الله. أما سيقولون الله فلا إشكال فيه أولى، لكن على قراءة لله يكون المعنى سيقولون ذلك لله، ذلك لله، أما على قراءة الله يعني سيقولون هو الله، إيه ذلك لله، أي ذلك أي الربوبية العظيمة التي هي ربوبية السماوات والأرض لله. الفوائد كما قال الأخ محمد يعطينا هو ما قدر عليه منها. أي يعني يكتبون به الفوائد عطنية هو اللي صرح. يعني الكتاب ليس معه الكتاب فإن كان انتهى فانتهى ولا عطني إياه. الفائدة هذه أن من عادة الكفار إنكار ما لا يعرفون، كذا سواء كان عمليا أو اعتقاديا، من الرحمن أمثل لما تأمر. الفائدة الثانية حمد قبل ما الفائدة السجود لله منين عرفت الحصر؟ لكن عرفت أن الحصر سجود لله لا لغيره، لكن هل في الآية شيء من الحصر؟ طلب السجود ما يمنع أن يطلب السجود لغيره؟ هي الآية ما فيها شيء من طرق الحق. لو قال للرحمن اسجدوا لكان فيها حق. طيب أن فعل الجهمية والمعطلة أعظم من فعل الشافعية حيث أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، أما الكفار فلم ينكروا إلا اسم الرحمن العظيم. يعني أن تعطيل الجهمية وشبههم أعظم من تعطيل هؤلاء. نعم هم يقرون بالله ويقرون بالرحيم، يقرون فيه ما أنكروا إلا الرحمن لأنهم قالوا ما نعرف إلا الرحمن الإمام. طيب وفيه الفائدة أن يعني ما يقول إذا كان هؤلاء كفرهم بإنكار الرحمن فكيف بمن ينكر جميع الأسماء من الجهمية ونحن؟ المعروف أن الأسماء المعتزلة ما ينكرون، لكن ينكرها الجهمية غلاتهم. أي معلوم أعظم ينكر الأسماء أعظم من ينكر اسم واحد. أن الحق هو الذي يحب الاتباع وليس الحق هو ما اتبعه وما دخل فيه أو النفس أو طيب. أن الشرع هو زي يعني أن الشرع لا يقاس بالهوى والعقل، وإنما الشرع مدفوع وليس بتابع. لا يجيب غيرك. نعم نعم في لا ما بعد انتهينا من الآية الأولى. هذا إذا قلنا أن السجود خاص، لكن الآية محتملة أن مراد السجود ما هو أعم، الخضوع مطلق يعني مطلق الخضوع لا الخضوع للسجود المعروف، ما دام فيه احتمال ما يكون السجود. طيب يقول جليلا نصور المدعو لا يمنع الداعي. نعم في تاني، وهذه مهمة جدا هذا الفائدة، لأن الآن مجال نقاش أو تساؤل من بعض الإخوان أن نفور الداعي من الدعوة لا يستوجب مدعو من الدعوة لا يستوجب التوقف ولا يمنع الدعوة. طيب علي يعني إذا مش نقول بالتعبير السليم اللي ما يرجع للشيء أن على الداعي ألا يربط دعوته بنتائج زي بمعنى أنه ما يقول إن شفت نتيجة ولا وقف. طيب زي هذه والله ما ندري أنا أعد بفاظ وغلق خمس. طيب عبد العزيز كيف يعني معناها أن زيادة نفور الإيمان المدعو يكون سببا لطلبة الداعي ولا إيه؟ يعني إن المدعو إذا كان مؤمنا يقبل من ما في الآية. طيب خلنا نشوف أن يعني أن عدم الاستجابة أو الاستجابة لا تدل على الصلاح الداعية أو يعني على الصلاح، يعني النتيجة لا تكون دليلا على مثل الصلاح أو عدم الصلاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. هنا يعني الكفار لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السجود زادهم، يعني والنتيجة هنا النفور والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الناس. يعني معناها أن عدم استجابة المدعوين للداعي لا يدل على سوء قصده مثلا؟ التي يعني على فساد قصدها أو عمل ها؟ لا. صحيح هذا؟ ها؟ صحيح ولا تقصير ها؟ ولا تقصير أي ولا تقصير نعم. المهم هذه فائدة صحيح يعني مثلا الواحد دعا ولكن ما نجح هل يجوز لنا أن نتهمه؟ نقول هذا لو كان فيه صالح كان الناس انتفعوا به ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن هذه فائدة عظيمة بقى. لأن هذه ربما يكون من بعض الناس اعتراض على الداعي يقول هذا الداعي هذا لا نية باطلة لو النية صحيحة ما نفر الناس منه. إيه المهم على كل حال هذه فائدة طيبة زين. نعم. اي او تلقى نعم حيث ان الكفار قابلوا دعوه الرسول الذي هو ابلغ في دعوته احكم من اي داعي نعم فلم ينقادوا فلم ينقادوا فالداعي اللي دون الرسول من باب اول نعم زين هذا صحيح في تسليه للدعاة إذا قدر أنهم لم ينجحوا مثلا فيقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا هؤلاء القوم وزادهم نفورا لكن كانت العاقبة له فأنت اصبر وستكون العاقبة للمتقين نعم ها ها أنفذ لما تأمرنا وتأتي الفرق بين هذا وإذا نعم إثبات صفة الرحمة واسم الرحمة لأن ذولا أنكروه المعاصي يجب بعضها بعضها يعني كثيرا لأنهم قالوا نفسك بما تأمرنا وزادهم هذا القول المعاصي تتجاهل كما المطاعات المعاصي هذا مرادك أنت؟ ها؟ إذن أنت مترجم له طيب زين هل هي من فوائد أظن؟ طيب وش فيها بعد؟ فيها أن السجود من أسباب الرحمة ولهذا قال أسجدوا للرحمن سواء من السجود العام أو السجود الخاص أصبر فإنه من أسباب الرحمة ولهذا قال ما قال أسجدوا لله أسجدوا للرحمن يعني لتصلوا إلى رحمة هذا المسجود له هذه 9 10 10 اي المعاصي بعضها اي هذه ان المعاصي يجر بعضها بعضا طيب وشو لا اخ العزيز نعم هذه على كل حال تبع الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة قد يكون من الحكمة أنك تدعوه في وقت يكون ضجرا أو مال أو تعبان ما يكون مناسب للدعوة اتركوه واعطي في وقت آخر نعم يعني يكون تفسير الآية من نفع الذكرى أما قول إن نفعت الذكرى فالعلماء مختلفين بها هل إن فرضية أو إنها لبيان حالهم يعني معناها كان الذكرى تنفعهم ذكرهم يعني ذولا ما فيهم خير ما هو بنافع ثم مثل ما تقول مثلا علمه انسان العلم ينفع نعم ولكن على كل حال الاصل ان الشرط مقصود نعم من هذا النوع هذا من الحكمه مو معناه انكم لا تحسون بل ما يعرفون لكن لانه قال اتريدون ان يكذب الله ورسوله المعنى اتركوا سبيل الحكمه نعم نعم من ذم المشركين بعدم إجابتهم

ولا ما نعرف الى الان القضيه الا في كفر مكه لان يعني ورد سبب نزول الايه. نعم لهم الان هؤلاء الكفار انكروا امرين، انكروا السجود قالوا انا سلم ما تامرنا، ولو جاء كانهم يقول لو جاء الامر من غيرك لكنا ننظر. والثاني انكار الرحمن وما الرحمن، فهل كل كافر ينكر الرحمن؟ ما ندري. صحيح صحيح نعم صحيح صحيح، لكن عاد لكن هل إنه من أجل ما ذكر أو أنه لقوة ما أخذوا ما أخذهم، يعني لما كان فيه التهديد الأول وذكر أفرأيت الذي تولى وأعطى قيل وقبلها أيضا ذم الأصنام وإلى آخره، ثم جاء أوصاف الله وأنه هو أغنى وأقنى، ثم جاء التهديد بذكر الأمثال الأمم السابقين، كان هذا أخذت بألبابهم حتى نسوا ما هم عليه. حتى نسوا أن الرسول كان يقرأ وأبو بكر كان يقرأ، وكان الصغار والنساء من الكفار يجون إلى أبي بكر يسمعون قراءته ويسمعون أيضا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لا هم يطلعون لأن الرسول يبلغها، رسول يبلغها والصحابة يبلغون. نعم اللي أعرف نشدك الله والرحمة. لا أبدا. هنا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا لم يشركوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما.